ويكون الحديث من المتفق عليه عند البخاري ومسلم بأربعة شروط. الأول أن يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح، أن يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح، فإذا رواه أحدهما في الصحيح ورواه الآخر في كتاب غير الصحيح فإنه لا يعد من المتفق عليه، كحديث يرويه البخاري في الأدب المفرد ويرويه مسلم في صحيحه، فلا يقال فيه متفق عليه. ومثله حديث يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في كتاب التمييز فلا يعد من المتفق عليه أيضا. والثاني أن يكون مرويا عندهما مسندا، أي مرويا بالإسناد التام، فإن كان معلقا عند أحدهما لم يصح أن يقال إنه من المتفق عليه، كحديث الدين النصيحة، فإن البخاري رواه في صحيحه معلقا أي بلا إسناد، ورواه مسلم في صحيحه مسندا فلا يعد من المتفق عليه. والثالث أن يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد، أن يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد، فإذا كان عند البخاري من حديث صحابي وعند مسلم من حديث صحابي آخر لم يعد من المتفق عليه. وسوغ بعض أهل العلم أن يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي، وسوغ بعض أهل العلم أن يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي، لأن الأمر يكون صحيحا فيكون عند البخاري هذا المتن ويكون أيضا عند مسلم وإن كان كل واحد منهما يرويه عن صحابي. والرابع أن يكون الحديث عندهما باللفظ أو بالمعنى، أن يكون الحديث عندهما باللفظ أو بالمعنى، أي بأن يتفق عليه في لفظه ولو مع اختلاف يسير، فإن لم يتفق عليه في لفظه اتفق في المعنى، فإن اختلف اللفظ وتباعد المعنى فإنه لا يكون من المتفق عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.